اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فهذه آيات سردها المصنف رحمه الله تعالى ليبين عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل. والكلام في الكلام يتفرع عليه الكلام في القرآن، فالقرآن عند أهل السنة هو من كلام الله، القرآن عند أهل السنة هو من كلام الله. فعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل لم يزل متكلما، يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء. فنوع الكلام قديم وأفراده حادثة، بمعنى أن صفة الكلام ليست جديدة، صفة الكلام ربنا عز وجل يتصف بها أزلا أولا، لكنه يتكلم شيئا بعد شيء، يتكلم متى شاء بما شاء. فالله عز وجل تكلم بالقرآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم موسى عندما كان موسى بالواد، وهكذا. فكلام الله قديم النوع، بمعنى أن الصفة أولية، حادث الآحاد أي أن الكلام يتجدد، أفراد الكلام تتجدد شيئا فشيئا، بمعنى الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء. والمباحث في هذه المسألة نلخصها في مسائل: المسألة الأولى، الكلام هو اللفظ والمعنى جميعا. المسألة الثانية، الخلاف في الكلام حادث، حدث في حدود 100 الثالثة وانتشر في 100 الرابعة. المسألة الثالثة، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. المسألة الرابعة، المعتزلة قالوا إن القرآن هو اللفظ وهو مخلوق، والأشاعرة قالوا إن القرآن هو المعنى القائم بالنفس. المسألة الخامسة، القرآن منزل من عند الله. المسألة السادسة، القرآن معجز بنفسه. وكنت فيما مضى قد جمعت شيئا في هذا الباب، ورأيت أن أقرأ عليكم يعني مقتطفات منه فيه تفصيل لهذه المسألة. فنقول: الكلام عند أهل السنة وأهل اللغة هو اللفظ والمعنى جميعا. الكلام هو اللفظ والمعنى جميعا، فدلالة الكلام على اللفظ والمعنى دلالة مطابقة، ودلالة الكلام على اللفظ وحده دلالة تضمن، ودلالة الكلام على المعنى وحده دلالة تضمن أيضا. إذن دلالة الكلام على اللفظ والمعنى دلالة مطابقة، وسبق شرح هذا. فلا يصح أن تقول الكلام هو اللفظ فقط، لا، هذا ليس بصحيح، بل الكلام يكون اللفظ بالتضمن، وإلا هناك شيء آخر لا زال من تمام معنى الكلام هو المعنى. وخالف في ذلك من خالف، فمنهم من جعل الكلام هو اللفظ فقط، وجعله دالا على المعنى، وهذا مذهب النحويين. فالنحاة عندما يقولون الكلام هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد أي الكلام هو لفظ أفاد، فيجعلون الفائدة لازمة للكلام وليست متضمنة فيه. ولذلك ابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد، كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، قال كلامنا لفظ مفيد أي لفظ أفاد معنى. فالنحاة لما كان عملهم مع الألفاظ جعلوا الكلام هو اللفظ، وقليل من يتنبه لذلك. وذهب على ذلك المعتزلة فالمعتزلة جعلوا الكلام ومنه القرآن جعلوه اللفظ فقط. وطائفة أخرى جعلت الكلام هو المعنى فقط دون اللفظ، وهذه وهذا المذهب هو علامة على الأشاعرة الذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، المعنى القائم بالنفس، وإنما اللفظ دليل على المعنى. ومذهب أهل السنة الذي هو مذهب الحق هو الذي عليه لغة العرب أن الكلام هو مجموع اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان يتضمن الجسد والروح معا، فدلالة الإنسان على الجسد والروح دلالة مطابقة، ودلالة الإنسان على الجسد وحده دلالة تضمن، ودلالة الإنسان على الروح وحدها دلالة تضمن. قال ابن سيدة رحمه الله في المحكم والمحيط الأعظم يقول بعد كلام، وأنا أختصر، يقول: ومما يدل على أن الكلام هو الجمل المتركبة في الحقيقة قول كثير: لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. طبعا لا شك أن هذا الشعر جاهلي، لكن نحن نستشهد به على ماذا؟ على قوله لو يسمعون كما سمعت كلامها. معنى ذلك أن الكلام يسمع، معنى ذلك أن الكلام يسمع، فلو كان الكلام هو المعنى القائم بالنفس لما كان مسموعا، الذي يسمع هو دليله. كذلك قال لو يسمع كما سمعت كلامها خروا لعبلة، وفي بعض الروايات لعزة، ولعله هو الأصوب لأن كثير هذا يعرف بكثير عزة. قال ركعا وسجودا، معنى ذلك أن هذا الكلام الذي يسمع يتضمن معنى يفهم ويقتضي أنهم ركعوا وسجدوا. ولذلك قال ابن سيدة بعد أن ساق هذا قال: معلوم أن الكلمة الواحدة لا تستجود ولا تحزن ولا تتملك قلب السامع، وإنما ذلك فيما طال من الكلام وأمتع سامعيه لعذوبة مستمعه ورقة حواشيه. هذا نفهم منه أن الكلام يكون مسموعا ويكون مفهوما، واضح؟ طيب، أقول، وهذا على وجه اختصار وإلا الكلام طويل في إثبات هذا لغة، لكن نختصر على شواهد. نقول: هذا الذي دلت عليه اللغة دلت عليه النصوص الشرعية، دلت عليه النصوص الشرعية، من ذلك قول الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، قال رحمه الله: وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما. قال: سمع أهل السماوات كلامه. طبعا نحن سوف نركز على الرد على الأشاعرة لأن بدعتهم أعم، أنا أريد أن نتنبه كيف أن الكلام يسمع، والذي يسمع هو اللفظ وليس المعنى القائم بالنفس. طيب، قلت: أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن مسروق عن ابن مسعود قال: إن الله عز وجل، الكلام طويل فتحملوا، إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي، طبعا هذا في الأسماء والصفات ما لدى أن يرجع برقم 32 و400، إن الله، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، الصفا هو الصخر الأملس، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال فيقول الحق، قال فينادون الحق الحق. قلت هذا موقوف في حكم المرفوع، هذا موقوف في حكم المرفوع بمعنى أن الصحابي لا يقوله اجتهادا، لا يقوله من عنده، فلا بد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. كلام البخاري الآن، قال ولم يقل ماذا خلق ربكم، إيش قالوا؟ ماذا قال ربكم. قال البخاري ولم يقل ماذا خلق ربكم، وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي، والكلام لا زال للبخاري رحمه الله، سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، انتهى. ماذا نفهم من هذا إلى الآن؟ أن كلام الله عز وجل سمع، ولذلك قالوا ماذا قال ربكم؟ عرفوا أن هذا الصوت هو صوت الله عز وجل، صوت كلام الله عز وجل. وقال ابن كثير رحمه الله وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس وعن قتادة أنهما فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر نقلته لأبين شيئا، حتى إن اعترض معترض فقال ذلك الصوت الذي سمعوه لعله لم يكن صوت الرب عز وجل وإنما حركة للملائكة وغير ذلك، فهذا الأثر يبين أن ذلك الصوت هو صوت الوحي، أي تكلم الله بالقرآن لجبريل عليه السلام. قال إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وما تقدم فيه دلالة صريحة على أن كلام الله هو لفظ ومعنى، وذلك أنه يسمع فهو لفظ ويوصف بأنه حق فهو معنى. هناك كلام آخر، يعني أدلة أخرى من السنة، أتركها أكتفي بهذا الدليل، وتذكروا دائما الآن فقط نثبت أن الكلام سواء كان كلام الله أم كلام غيره إنما هو لفظ ومعنى. أقول وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع السلف، إذن قلنا هو في اللغة يسمع ويفهم، إذن هو اللفظ والمعنى، في نصوص الشرع جاء بمعنى اللفظ والمعنى، كذلك الإجماع. نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع السلف على أن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى. يقول رحمه الله لمن أراد أن يرجع السادس، مجموع الفتاوى السادس الصفحة 33 بعد 105، قال فإن الناس لهم في مسمى الكلام أربعة أقوال. قيل الناس، ما قاله السنة، الناس مطلقا أهل البدع وغيرهم، أهل البدع وغيرهم. قال قيل إنه اسم لللفظ الدال على المعنى، هذا قول المعتزلة والنحاة الذين قالوا إنه اسم لللفظ الدال على المعنى، وقيل للمعنى المدلول عليه باللفظ، هذا قول الأشاعرة، وقيل اسم لكل منهما بطريق الاشتراك بمعنى كلفظ العين، عين ذهب، عين الباصرة، هذا يسمى اشتراكا. هذا لو قلت لك دلالة على هذا القول هو الاشتراك اللفظي، لو قلت لك دلالة الكلام على اللفظ دلالة التزام مطابقة، تظن ايش تكون على هذا؟ على هذا تكون دلالة مطابقة، هذا على اللفظ، وعلى المعنى كذلك مطابقة، هذا معنى الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي اللفظ الواحد ينطبق على أكثر من معنى انطباقا تاما. العين تقول هذا عين، أي هذا ذهب، خلاص هو انطبق عليه، هذا يسمى الاشتراك الاشتراك نوعان، اشتراك لفظي واشتراك معنوي. الاشتراك اللفظي لفظ واحد يدل على أكثر من معنى بطريق المطابقة على كل واحد منهما. الاشتراك المعنوي هو أسماء الجنس، الأسد أو الإنسان ينطبق عليك؟ نعم. ينطبق عليك؟ نعم. ينطبق عليك؟ نعم. واضح؟ هذا يسمى الاشتراك المعنوي، الجميع اشترك فيه معنى الإنسانية. فهذا الكلام أيضا فاسد، ليس صحيحا. يعني على هذا الكلام إذا قلت هذا كلام الله يحتمل أن يكون اللفظ فقط، وهو كلام صحيح حينئذ على هذا القول، إنه بالمطابقة، ويحتمل أنه المعنى فقط، وهذا فاسد. قال: وقيل اسم لهما بطريق العموم. إيش يعني بطريق العموم؟ يعني يشملهما معا، أي بالمطابقة، وهذا هو الحق. قالوا: هذا مذهب السلف والفقهاء والجمهور. تبهوا الشيخ الإسلام دقيق، قال مذهب السلف ما فصل، يعني تماما. قال: والفقهاء ما فصل، الفقهاء الصحابة والتابعين. قال: والجمهور أراد المتأخرين، المتأخرين ظهر فيهم هذا هذه البدعة. ونقل في أكثر من موضع هذا الكلام. أقول: وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن كلام الله هو اللفظ والمعنى من وجوه، خلاصتها ما يأتي. هذا ملخص لما ذكره رحمه الله في الفتاوى في المجلد السادس من الصفحة 30 بعد 105 إلى الصفحة 44 بعد 105. ملخص ما يلي: هذه أدلة شيخ الإسلام على أن الكلام هو اللفظ والمعنى جميعا. كثير شيخ؟ نعم، حوالي 8 أوجه بل 9. أولا: أن الله أخبر بمناداته لعباده في غير آية. أنا أقول لو تكتبوا أول النقطة ثم تفهموا البقية. أن الله أخبر بمناداته لعباده في غير آية، كقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع. إيش يعني صوت رفيع؟ يعني صوت عال. فلا يطلق النداء على ما ليس بصوت، لا حقيقة ولا مجازا، حتى يعني عند القائلين بالمجاز. وإذا كان النداء نوعا من الصوت فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة، والنداء نوع من الكلام. مفهوم هذا؟ حصل الإجماع عند أهل اللغة وغيرهم أن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع. وقد ثبت أن الله عز وجل نادى موسى ونادى غيره. طيب، النداء نوع من الكلام. طيب، ما ثبت في النوع ثبت في الجنس. واضح؟ نمشي. طيب. نعم. ثانيا، إذا ما النقطة الأولى؟ أن الله عز وجل أخبر أنه نادى بعض عباده، والنداء بالإجماع لا يكون إلا بصوت رفيع، يعني بصوت مرتفع. ثانيا، أن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه كلمه بصوت. النقطة الثانية، الله عز وجل أخبر أنه كلم موسى، وأخبرنا أن موسى سمع كلام الله. إذا كان الكلام يسمع إذن هو بصوت. قال: فإنه، أو لا أقول قال، إنني لخصت، فهذا بتصرف، فمن الدقة لا أقول قال. طيب، النقطة: أن ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه كلمه بصوت، فإنه لا يسمع إلا الصوت. قال تعالى لموسى: فاستمع لما يوحى. وقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إيش يعني؟ ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه موسى. فتكليمه لموسى ليس كسائر الكلام. فالله لماذا أقول هذا؟ لأن الله عز وجل عندما قال فاستمع لما يوحى، قد يقول هذا وحي عن طريق جبريل. لا، وحي الله إلى موسى كان كلاما، ليس كالإيحاء إلى باقي الرسل، بدليل أن الله عز وجل فرق بعد أن قال وأوحينا إلى إبراهيم وذكر، قال وكلم، فميز وخص موسى بتكليم ليس كسائر الإيحاء. واضح؟ تنبه لهذا. لابد أن تقيد الإطلاقات التي وردت في بعض الآيات الآيات الأخرى. فقال الله عز وجل فاستمع لما يوحى عن طريق جبريل، لا، ميزه الله، ميز الله عز وجل إيحاءه إلى موسى بأنه كلمه تكليما، وأكد الكلام بالمصدر، هذا مفعول مطلق لي، هذا للتوكيد، هذا لم يوصف، مفعول مطلق لم يوصف ولم يضاف، واضح، لم يقيد بشيء. فهذا ماذا يفيد؟ التوكيد. أي نعم. قلت فدل ذلك على أن الذي حصل لموسى ليس من جنس الإلهامات وما يدرك بالقلوب، إنما هو كلام مسموع بالآذان ولا يسمع بها إلا ما هو صوت. ثالثا، أنه إذا قيل تكلم فلان كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة باختصار، إذا قيل فلان يتكلم ما الذي يفهم من هذا الكلام؟ أن الرجل يتكلم بألفاظ معه. طيب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التحديث والكلام، فالكلام لا بد أن يكون مسموعا منطوقا به. وقال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا، وإذا سمي، وهذه مهمة، وإذا سمي المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاما، وهل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه يدل عليه بالتضمن، لكن حينئذ فإنما ذلك مع قيد يدل على ذلك. نحن لا ننكر أن الكلام قد يراد به اللفظ فقط، لكن حينئذ لا بد من قيد وقرينة، لا بد من قيد وقرينة تدل على ذلك. رابعا، أن القرآن، وإذا تكلمنا في القرآن فالكلام هو كلام في الكلام، لأن القرآن فرد من أفراد كلام الله فهو أخص من الكلام. وما وهذه قاعدة يجب أن يتعلمها الطالب، ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. فإذا أثبتنا شيئا في القرآن ثبت لي كلام الله عز وجل، لأن القرآن أخص من مطلق الكلام. رابعا، أن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين، فإذا كان كلامه هو المعنى فقط، وكان النظم العربي الذي يدل على المعاني ليس كلامه بل كان مخلوقا خلقه الله في غيره، فإنه يكون كلاما لذلك الغير، لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك المحل، فإن الكلام صفة لمن قام به. وهذا من أعظم حجج أهل السنة على الجهمية من أن القرآن غير مخلوق، من أن القرآن غير مخلوق، فإنهم قالوا لو خلقه في غيره لكان صفة لذلك الغير. أمشي أم أوضح مثلا؟ نقول القرآن كلام الله بالإجماع أم لا؟ هل هناك حتى من المخالفين من يقول القرآن ليس كلام الله؟ المتفقون على أنه كلام الله عز وجل. طيب، لو كان الكلام هو المعنى فقط أما اللفظ فليس كلام الله بل هو مخلوق كما تقول المعتزلة، فنقول لهم هذا الكلام الذي خلق أين خلق؟ طبعا إما أن يقول خلقه الله في الشجرة أو خلقه في لا محل، يعني هكذا خلق كلاما لا محل له، هذا كلام يعني لا يعقل أبدا. فنقول لهم هذا الكلام الذي خلقه في جبريل أو خلقه في محمد عليه الصلاة والسلام أو خلقه في الشجرة أو خلقه أو خلقه، هذا الكلام لا يصح أن يوصف بأنه كلام لله. لماذا؟ لأن الكلام يكون صفة للمحل الذي خلق فيه. فأنت كلامك مخلوق أم لا؟ مخلوق، أنت مخلوق وما يصدر عنك مخلوق، وإن كان هو عمل لك، ففرق بين الخلق والعمل، ويأتينا إن شاء الله. فلو جعلت ما خلقه الله في غيره كلاما له لكان كلامك كلام الله، لأن الله هو الذي خلق كلامك. واضح هذه؟ طيب. فإنهم قالوا لو خلقه في غيره لكان صفة لذلك الغير، كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله في محل كانت صفة لذلك المحل. وهذا بعينه يدل على أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره، إذ لو كان مخلوقا في محل لكان الكلام العربي كلاما لذلك المحل الذي خلق فيه. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره. خامسا، من المعلوم أن الكلام صفة كمال تنافي الخرس. الكلام صفة كمال تنافي الخرس، يعني ضدها نقيضها الخرس. فإذا كان من قال إن الله لا يقوم به كلام فقد شبهه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكمال، الذي ينفي الكلام عن الله عز وجل أن يكون بصوت وحرف، فقد شبهه بالجمادات التي لا تتكلم على حد زعمه، وسلب الله عز وجل كمالا لأن الكلام كمال. فمن قال أيضا إنه لا يعبر عما في نفسه، هذا الأول على من نفى أن يكون القرآن كلاما لله. الآن فمن قال أيضا إنه لا يعبر عما في نفسه من المعاني، من هم هؤلاء الأشاعرة؟ إنه لا يعبر عما في نفسه، يعني يخلق كلاما يدل على المعنى النفسي. أي من هو القرآن؟ المعنى النفسي عنده. فمن قال أيضا أنه لا يعبر عما في نفسه من المعاني إلا بعبارة تقوم بغيره فقد شبهه بالأخرس الذي لا يعبر عن نفسه إلا بعبارة تقوم بغيره، وهذا قول يسلبه صفة الكمال ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه. ظاهرة هذه. سادسا، لو لم يكن الكلام إلا معنى لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه ليس كلام الله، فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام الله على حد زعمهم، وهذا خلاف المعلوم من دين المسلمين، ولهذا يفرقون بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ما أوحاه إلى نبيه من المعاني المجردة. أليس العلماء يقولون السنة معناها من الله ولفظها من النبي؟ طب والقرآن على عند الأشاعرة؟ إذا ما الفرق بين القرآن وبين السنة؟ طيب. ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن كله، ليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ والأداء، فهذا رسوله من الملائكة من؟ جبريل، وهذا رسوله من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أضافه الله إلى هذا تارة وإلى هذا تارة بلقب الرسول. الله عز وجل ما قال إنه لقوله نبي كريم، لماذا؟ يشير أن الإضافة إضافة تبليغ وليست إضافة ابتداء وإنشاء، فأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة، أي أنه الرسول الذي سوف يبلغ الرسالة، كما قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهذا جبريل. وظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضي أنه أنشأه من عند نفسه، أنشأ حروفه من عند نفسه، وهذا خطأ، لأنه لو كان جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن يكون الآخر الذي أنشأ ذلك. الله عز وجل أضافه مرة لجبريل ومرة لمحمد. لو كانت هذه الإضافة إضافة إنشاء وابتداء لكان القرآن أنشأه اثنان، واضح؟ طب هو لمن؟ كلام محمد أم كلام جبريل عليهما السلام؟ طيب، فلما أضافه إلى هذا تارة وإلى هذا تارة علم أن إضافة أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه، لا لأنه أنشأه وابتداه لا لفظه ولا معناه. ولهذا قال لقول رسول كريم، ولم يقل ملك ولا نبي، فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره، كما قال تعالى يا أيها الرسول. واضح الآيات إخوان تفسر بعضها البعض. وبلغ ما أنزل إلى تمر ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على الناس في الموسم ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. في أصرح من هذا؟ لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. سابعا، أن القرآن اسم لللفظ والمعنى جميعا، بدليل أنه إذا فسره المفسر وترجمه المترجم لم يقل لتفسيره وترجمته أنه قرآن. واضح؟ لو كان القرآن هو المعنى فقط واللفظ هذا الذي بين الدفتين الذي نقرأه هو فقط دليل على القرآن، إذن أي كلام آخر أي لفظ آخر يدل عليه يجب أن يكون أيضا نسميه قرآنا، فنسمي التفسير. وهذا ما أرى يقول به أحد أبدا، بل اتفق المسلمون على جواز مسح المحدث لكتب التفسير. تعرفون الفقهاء اختلفوا في مسح المصحف على غير طهارة، لكن هل اختلفوا في مسح التفسير؟ لم يختلفوا، إذن هم لم يجعلوا هذا كهذا. واتفقوا على أنه لا يجوز الصلاة بتفسيره، كيف يجوز الصلاة بتفسير؟ وكذلك لا تجوز الصلاة بترجمته من سائر اللغات عند عامة أهل العلم، يعني لو ترجمنا إلى اللغة الإنجليزية، طبعا الذي يترجم ليس القرآن وإنما ترجم معاني القرآن وليس لفظه. وللقول المروي عن أبي حنيفة، والقول المروي عن أبي حنيفة قيل أنه رجع عنه، لأن أبي حنيفة روي عنه أنه كان يجوز الصلاة بغير العربية، لكن هذا القول في نسبة لأبي حنيفة نظر وروي أنه رجع عنه، فهو على كل حال قول مهجور لا يلتفت إليه. وقيل أنه مشروط بتسمية الترجمة قرآنا، أي هذا الكلام يعني ذكرته عن أبي حنيفة. وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه في بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه لها، كما أن القيمة إذا أخرجت إلى آخره. ثامنا، أن الإشارة في قوله تعالى إن هذا إلا قول البشر إشارة تعود لما كانوا يسمعوه ويفهموا معناه، فالإشارة تعود إلى اللفظ والمعنى. فلما زعموا أنه قول البشر، ما الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعوا كلاما له معنى، أو سمعوا ألفاظا وتدل على معاني، اللفظ والمعنى جميعا هو الكلام. عليكم السلام. عندما سمعوا هذا الكلام ماذا قالوا؟ قالوا إن هذا ما هو الذي قالوا إن هذا القول البشر؟ الإشارة إلى إيش؟ الذي سمعوه. أي نعم. فقال الله عز وجل، فلما زعموا أنه قول البشر إيش قال الله عز وجل؟ سأصليه سقر. فدل على بطلان زعمهم وأنه كلام رب البشر الذي سمعته قريش وزعمت أنه قول البشر هو المسموع، فالله عز وجل كذبهم. واضح في دعواهم أنه قول البشر. تاسعا، أن لفظ الكتاب يتناول النظم الذي هو اللفظ العربي باتفاق الناس. الكتاب، كلمة كتاب تدل على اللفظ على اختلاف مذاهبهم. فإذا أخبر الله، هذا يأتينا إن شاء الله بعد قليل، أقصد أن كلمة كتاب، مادة كتاب اللي من كتب، تدل على اجتماع. وفي اللغة الكتاب يدل على اجتماع الحروف، ويأتينا هذا إن شاء الله بعد قليل. إذا الله عز وجل عندما سمى القرآن كتابا والكتاب إنه هو ضم وجمع للأحرف، إيش نفهم من هذا؟ أن كلام الله حرف وصوت، إذن يسمع، واضح وجه الاستدلال؟ فإذا أخبر الله أن قوله أن قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، علم أن النظم العربي منزل من الله، وذلك يدل على ما قال السلف أنه منه بدأ، أي هو الذي تكلم به. هذه منقولة عن السلف، منه بدأ أي هو الذي تكلم به. طيب، مسألة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في 12 صفحة 79 بعد 105، قال الكلام، إيش يريد هنا كلمة الكلام؟ يعني الجدل والخوض والخلاف، هو هذا يقصد. والكلام في القرآن والكلام، الكلام في القرآن والكلام بمعنى، يعني الخوض في مسألة هل القرآن هو اللفظ والمعنى، هل الكلام هو اللفظ والمعنى. هذه المسألة يقول الكلام في القرآن والكلام، هل هو حرف وصوت أم ليس بحرف وصوت؟ محدث، هذا السؤال أصلا محدث. قال حدث في حدود 103، وانتشر في 104، يعني بدأت طلائعه في 103، 200 وشوي، انتشر وعمت به البلوى في 104. قال فإن أبا سعيد ابن كلاب ثم أبا الحسن الأشعري ونحوهما لما ناظروا المعتزلة في إثبات الصفات وأن القرآن ليس بمخلوق، ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قديما. هم غالبا سبب البدع أنك تريد أن تدافع عن الإسلام من غير أدوات الإسلام، تريد أن تدافع عن الإسلام بغير أدوات الإسلام. الجهمية أصلا عندما نشأوا قيل سبب نشأتهم مناظرة حصلت بين الجعد والفرقة من السمانية، وهم ما يعني اليوم تصنع تقولهم البوذيون من الهند، فأرادوا أن يردوا قول هؤلاء لكن من عقولهم ومن الفلسفة، فجاءوا بالعجب العجاب. فالأصل في المسلم أن يؤمن وأن يكون واثقا أن هذا الدين قد أتمه الله بمسائله ودلائله ووسائله، فهو كامل بمسائله ودلائله ووسائله، لا نحتاج إلى مسائل جديدة، إلى أحكام شرعية جديدة، ديننا كامل، لا نحتاج إلى أدلة جديدة، كتاب وسنة وإجماع وقول الصحابة وقياس تكفينا، ولا نحتاج إلى وسائل. والله نحلق اللحية عشان نتقرب للناس، اليوم الناس تنفر من اللحية، خسرت. ديننا لا يحتاج إلى هذا، ديننا كامل بوسائله، لا نتنازل عن شيء من ديننا حتى نغضي الناس، واضح؟ والله بدنا نستخدم الفلسفة أو أسلوب جديد، أو نستخدم الغناء في الدعوة إلى الله والأورج والطبلة، ليش؟ حتى نقرب الدين على قلوب الناس. خسئت يا ضال، والله ما قال هذا سيدنا لجهله، لأنه لا يعرف دين الإسلام. الإسلام دين كامل لا يحتاج إلى وسائل تخالف الشرع، هذا أصل عند أهل السنة، أن دين الإسلام عندما الله عز وجل أخبر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أن هذا الدين تم وكمل بمسائله ودلائله ووسائله، لا يحتاج لصدقة من أحد أن يتصدق على هذا الدين بمسألة أو دليل أو وسيلة. قال ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قديما، وأنه لا يمكن أن يكون قديما إلا أن يكون معنى قائما بنفس الله كعلمه. طب ليش؟ لو أثبتوا أن القرآن حادث الآحاد، قالوا الحدوث دليل، عفوا الحديث دليل الخلق، واضح؟ أو التجدد يعني والتغير دليل الحدوث والخلق، فنريد أن نثبت لله كلاما لكن ما يصلح أن نجعله حادث الآحاد، فإيش نجعله؟ قديما. وزادوا على ذلك أن الله لا يتكلم بصوت ولا لغة، لا قديم ولا غير قديم، لما رأوه من امتناع قيام أمر حادث به، وخالفوا في ذلك جمهور المسلمين من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف، وإن تنوعت مآخذهم فإن الآثار شاهدة بأن الله يتكلم بصوت. طبعا قوله أهل الحديث والفقه الآن والكلام والتصوف يقصد على المتقدمين، فدائما يعني متقدمين متصوفة شيوخهم الكبار كانت عندهم انحرافات، لكن ليس كالذين بعدهم، بل كبارهم كانوا ينكرون على ما أحدثه صغارهم. ولعلكم تذكرون في الفتوى الحموية ما كان يقول شيخ الإسلام عن شيوخ كبار من شيوخ الصوفية ينكرون بدع الصوفية التي حدثت بعدهم، يعني حدثت يعني قبيل وفاتهم وما أشبه. قال: ولهذا جهم الإمام أحمد وغيره من أنكر ذلك. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي إن أقواما يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: هؤلاء جهمية إنما يدورون على التعطيل، إنما يدورون على التعطيل. لذلك يا إخواني لو ذهبت إلى أشعري، يعرف الأشعرية اليوم الذين يعني أغلب الأشاعرة الذين يوجدون اليوم أشاعرة بالاسم جهلة، لا حتى الأشعرية لا يعرفونها، أما الأشعري الذي يعرف الأشعرية يقول له: المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله، المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله، إن كان صادقا لا يدلس، يقول لك لا، إن كان صادقا لا يدلس عليه لا يكذب، يقول لك لا. أي نعم، هذا ليس هو كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، هذا خلقه الله في جبريل، وبعضهم يقول خلقه في محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك إيش قال الإمام أحمد؟ هؤلاء جهمية إنما يدورون على التعطيل. مسألة أخرى، يقول شيخ الإسلام في 12 في الصفحة 98، قال: ثم إذا قرأنا القرآن، أنا يعني رتبتها مسائل ينبني بعضها على بعض، يعني أولا بينا أن القرآن هو اللفظ والمعنى. طيب ولماذا خضنا في هذا؟ هل كان خلاف بين الصحابة في هذه المسألة أصلا؟ لا، وإنما هذه مسألة حادثة في 103 وانتشرت في 104. طيب عندما نقرأ القرآن تقول القرآن لفظه ومعناه من الله، طب أنا أقرأ القرآن بصوتي، هل يوجد تناقض وتعارض؟ كيف يكون القرآن لفظه من الله وأنا أقرأه بصوتي؟ قد يظهر إشكال. نعم، 79 بعد 105، يقول شيخ الإسلام: ثم إذا قرأنا القرآن فإنما نقرأه بأصواتنا المخلوقة. نحن إذا قرأنا القرآن نقرأه بأصواتنا المخلوقة التي لا تماثل صوت الرب، فالقرآن الذي نقرأه هو كلام الله مبلغا عنه لا مسموعا منه، الذي نقرأه نحن. يعني أنت عندما تسمع مني أقرأ الفاتحة أنت لا تسمع صوت الله، أنا أبلغك كلام الله، وإنما نقرأه بحركاتنا وأصواتنا. الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. الكلام، هذه قاعدة، هذه الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذا إيش قال؟ حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. إذا أصواتنا التي تسمع مخلوقة، هي أصواتنا، لكن الذي نقرأه هو كلام الله عز وجل. وهنا مثال مشهور، يتعرفون قول امرؤ القيس أو قول امرؤ القيس؟ طيب يقول: قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها، لما نسجتها من جنوب وشمعلي، ترى بعر الأرامي في عرصاتها وقيعانها، كأنه حب فلفلي، إلى آخره. الذي سمعته صوت صوت من؟ صوت. لكن هل هو كلامي؟ لفظه ومعناه لمن قيس، إنما بلغتكم إياه بصوتي. فهمنا؟ أي نعم. وقال الإمام أحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال: يزينه ويحسنه بصوته. إذن فرق بين القرآن وبين أصواتنا، كما قال: زينوا القرآن بأصواتكم. فنص أحمد على ما جاء في الكتاب والسنة أن نقرأ القرآن بأصواتنا، والقرآن كلام الله كله، لفظه ومعناه، سمعه جبريل من الله وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه محمد منه وبلغه محمد إلى الخلق، والخلق يبلغه بعضهم إلى بعض، ويسمعه بعضهم من بعض. مسألة أخرى: يكثر في كلام الأشاعرة لفظ القرآن عبارة عن كلام الله، ولفظ القرآن حكاية عن كلام الله. طبعا حكاية هذه تكثر عند المتريدية، أما عبارة الأشاعرة غالبا هي عبارة. والفرق بينهما يبينه لنا شيخ الإسلام حيث يقول في 12: يكثر في كلام الأشاعرة لفظ القرآن عبارة عن كلام الله. هذه الجملة: القرآن عبارة عن كلام الله. وبعضهم يقول: القرآن حكاية عن كلام الله. طيب، يقول شيخ الإسلام في 12 في الصفحة 52 بعد 105: يقول العبارة، الكلام طويل لعلي أختصره فانتبهوا، الخلاصة ترجعون أعطيتكم يعني الإحالة. يقول الفرق بين العبارة والحكاية ما يلي: الأشاعرة يقولون القرآن أو كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهذا الذي نسميه قرآنا هو ليس كلام الله، هذا ليس كلام الله عندهم. عفوا، قبل قليل قلت لكم ما بين الدفتين هو القرآن، أنا قلت عندما قلت سألوا الأشاعرة إيش قلت؟ أي نعم، يعني كنت دقيقا في كلامي، أنه قد يسمونه قرآنا، فالقرآن عندهم مخلوق، واضح؟ هم يقولون القرآن مخلوق، وصرح بذلك كثير من الأشاعرة، ومنهم البوطي، ونقلت لكم هذا الكلام مرة عنه في كتابه كبرى اليقينيات، يقول لا فرق بيننا وبين المعتزلة من حيث إن القرآن مخلوق. هم يقولون يعني ما بين الدفتين هذا مخلوق، مخلوق وليس هو كلام الله. هذا المكتوب هنا عبارة عن كلام الله. ما معنى عبارة؟ قالوا أي أنه يدل على المعنى الموجود في نفس الله. بمعنى لو تصورنا أننا سوف نكشف الحجاب عن ذلك المعنى الذي في نفس الله، أو جوزنا هكذا أن الله سوف يتكلم به حقيقة بصوت وحرف، لكان الذي سوف يتكلم الله به لا يشابه تماما هذا المعنى، المعنى واحد تقريبا، لكن اللفظ لن يكون مثله. عقوله هذا كلام باطل، لا تطالبني بالدليل. أنا لا تراجعني في هذا، اذهب واسألهم. هو المعنى القائم في نفسه. نعم إخواني، أنا لولا الإطالة لأتيتكم بكتبهم تقرؤون منها، ولعلي آتيكم بشيء الأسبوع القادم حتى ما تقولوا أنا أتقول عليهم. طيب إن شاء الله. إذن يقولون لو أن الله تكلم بصوت وحرف لكان كلامه أثقل من هذا، ليس هو كهذا. هذا معنى العبارة، أنه ليس لا يطابق تماما الألفاظ التي لو تكلم الله لكان تكلم بها. الحكاية أنه يطابقه تماما، ولا شك أن الحكاية قول أفسد من الأول، لأن يعني معنى ذلك أن هنالك مخلوقات تشبه الله. أنت لو قلت حكاية بمعنى أن هذا كان مخلوق لو تكلم الله لكان مطابقا له، إذا جعلت شيئا من المخلوقات مماثلا لصفة الله، هو أفسد للعلم وأفسد من كلام الأشاعرة. وهذا هو كلام الله عندهم، هذا القرآن، هذا القرآن عندهم ليس هو كلام الله، هذا مخلوق. خلينا نأخذ هو بمعنى بمفهومهم، أنهم يؤمنوا هذا كلام الله مخلوق، قال ربنا سبحانه الله لا لا برهان له، فإنما يعني في برهان دليل على أي شيء. إيش برهان؟ إيش دليلهم على هذا؟ هذا السؤال تذهب إليهم وتسألهم، لماذا؟ قل لهم لماذا خالفتم الكتاب والسنة، لماذا خالفتم ما دل عليه الكتاب والسنة؟ فإن أجابوك بشيء مقنع إيتنا به، ليس عندهم شيء مقنع، لو كان عندهم شيء مقنع لاتبعناه. الآن لا، أنا ما أريد أن أناقش، أردت أن تعرف لماذا قالوا هذا سألهم، أنا لست مسؤولا عنهم، أنا فقط أقرر مذهب السنة وأحذر من أقوالهم. لا لا لا عفوا، شيء على ورقة ويبعث، ما نريد أن نصرف الوقت يعني في مناقشة أقوال مبتدعة. طيب مسألة أخرى، أي نعم، عنون لها القرآن منزل من عند الله، القرآن منزل من عند الله. طيب نقول الإنزال والتنزيل مشتقان من المادة نزل، وهي مادة تدل على هبوط الشيء من علو إلى سفل. إذن الإنزال والتنزيل مشتقان من مادة نازلة، هذه المادة على ماذا تدل؟ النون والزاي واللام على الهبوط من العلو إلى سفل، هكذا هي في اللغة. أقول طبعا هذا كلام ابن فارس، أقول هذا المعنى اللغوي هو المستعمل في كلام الله والقرآن، فإنه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى. طب لماذا نقول هذا الكلام الآن؟ لنثبت أن القرآن نزل من عند الله ولم ينزل من عند غيره، كما تقول الأشاعرة، تقول طبعا احنا اتفقنا أنه هذا عند الأشاعرة ليس هو كلام الله، فمن أين نزل؟ فمن جبريل نزل به من اللوح المحفوظ، هذا قول. وقول آخر أن الله عز وجل خلق المعنى في نفس جبريل ثم أقدر جبريل أن يعبر عنه بألفاظ من عنده، يعني كما يوحى إليك بمعاني ثم أنت تأتي بألفاظ من عندك، واضح؟ ومنهم من قال هذه المعاني خلقت في نفس محمد صلى الله عليه وسلم ثم هو عبر عنها. فنحن نريد أن نثبت لهم لا، هذا القرآن نزل من عند الله لا من عند غيره. إذن أي نعم، القول الحق أنه نزل من عند الله، ليس من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. قلنا النزول أو مادة نزل في اللغة تدل على الهبوط من العلو إلى السفل، وهذا الذي استعمل في القرآن كقول الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أنزلتموه من المزن. المزن إيش هي؟ السحاب، فهو ينزل من الأعلى إلى الأسفل. كذلك قول الله عز وجل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ف فأخبر سبحانه أنهم أرادوا كتابا ممن هو في السماء وهو العلو، لا من أهل الأرض. إيش طلبوا؟ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. واضح هذا؟ أين؟ وهذا الكثير في القرآن، ومنه قول الله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وقوله تعالى وأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال شيخ الإسلام 12 الصفحة 20 بعد 105، قال وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله وأنزلنا الحديد. ما قيده الله أنزلنا من؟ قال وأنزلنا الحديد، لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء، وكذلك الحيوان أو الحيوان، فإن الذكر ينزل الماء في الإناء. ومن ذلك استعمال الإنزال مقيدا بأنه من الله، وهذا الشاهد هنا، كما في قوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إلى آخره. ومن كما قدمنا تفيد ابتداء الغاية، فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، فالقرآن نزل من عند الله لا من عند غيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في 12 في الصفحة 47 بعد 200، النزول في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه منه، ونزول مقيد بأنه من السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا. فالأول لم يرد إلا في القرآن. إيش يعني؟ الذي يقيد من عند الله. ما جاء في القرآن في كتاب الله عز وجل، ما جاء هذا التقييد بشيء نزل من عند الله إلا بالقرآن فقط، أن القرآن هو الذي نزل من عند الله، تنزيل الكتاب من الله. واضح؟ أما البقية التي فيها إنزال، إما أن تطلق وأنزلنا الحديدة، أو أن تقيد بشيء آخر من السماء من المزن. نعم. فالأول لم يرد إلا في القرآن، كما قال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقلنا من يعني عن إيش؟ لابتداء الغاية، هذه لابتداء الغاية المكانية. وقال تعالى نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال تعالى تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله والتنزيل بمعنى المنزل تسمية للمفعول باسم المصدر، وهو كثير. ولهذا قال السلف القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ، قال أحمد وغيره، وقال أحمد وغيره وإليه يعود، أي هو المتكلم به. وقال أي أحمد كلام الله من الله ليس ببائن منه، أي أنه صفة له، أي لم يخلقه في غيره، فيكون مبتدأ منزلا من ذلك المخلوق، بل هو منزل من الله كما أخبر به. ومن الله بدأ لا من مخلوق، فهو الذي تكلم به لخلقه. انتهى. قلت فالقرآن العربي منزل من الله لا من الهوى ولا من اللوح ولا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غير ذلك من المخلوقات. أقول والقرآن من حيث هو كلام الله له مرتبتان، هذا مهم. المرتبة الأولى مرتبة القرآن المكتوب، وهي أن الله كتب القرآن في كتاب وجعله في اللوح المحفوظ، وهذا قبل أن يتكلم به. فالله عز وجل كتب ما سوف يتكلم به في اللوح المحفوظ، القرآن أقصد، قبل أن يتكلم به. وهذا هو الذي نزل به جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر من شهر رمضان. الذي نزل به جبريل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر هو القرآن في مرحلة الكتابة. وهذا هو الإنزال المذكور في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومرتبة القرآن المكتوب هي التي جاء فيها قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقوله إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا كلها في منزلة القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية مرتبة القرآن المتكلم به المسموع، وهي أن الله تكلم بكلام سمعه جبريل فبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم قرآنا، وهذه المرتبة كانت متفرقة منجمة يعني متفرقة. فالله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن مفرقا منجما بحسب الوقائع والأحداث، وهذا الإنزال هو المذكور في نحو قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. وقوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخرها من الآية التي فيها التنزيل. وتأمل كيف استعمل في هذا النوع من الإنزال الثلاثي المزيد بتضعيف العين، يعني نزل كقوله نزل تنزيلا، والذي يدل على الكثرة. وصيغة فعل إذا كانت متعدية كان التكثير في متعلقها الذي هو مفعولها بدلالة اللفظ، تقول نزل القرآن، هذا يدل على الكثرة في إيش؟ في التنزيل ولا في المنزل؟ نقول يدل على اثنين، لكن نزل القرآن يدل على أن القرآن كثير بمعنى آيات، ويدل وقلنا وكان في الفعل بدلالة اللزوم، فعل تدل على الكثرة، فنزل حصل التنزيل في أكثر من مرة، فهذا يدل على أن المنزل منجم. نعم. وكثرة القرآن هي باعتبار آياته، فإن كل آية منه تسمى قرآنا. وكثرة الفعل هي تعدد وتكرر نزول الوحي من عند الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يتكلم فيها الله جل وعلا بشيء من القرآن. ومرتبة القرآن المسموع هي التي جاء فيها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا إلى آخره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة إلى آخره سبق قبل قليل. وأخرج الإمام أحمد في مسنده في الرابع الصفحة السابعة بعد مئة الأولى من حديث وثيرة بن الأشقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل والإنجيل لثلاث عشرة، وهذا هو الإنزال الجملي للقرآن المكتوب من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا. هذا كلام ابن كثير. وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان برقم 54 و2000 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء، هذا عن ابن عباس، من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين. قال وتلى الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، قال نزل متفرقا. وأخرجه أيضا بلفظ أنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة لسماء الدنيا في ليلة القدر فكان بموقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض، ثم قرأ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ثبت في فؤاد فرتلناه ترتيلا إلى آخره. قال شيخ الإسلام فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد ولا غيرهما، وإذا كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه، وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله إن أنزلناه في ليلة القدر أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما، إلى أن قال فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ في صحف المطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وأثار السلف، ثم أنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت، هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف وهو حق. فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به، انتهى كلامه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أدوان شيخنا آخر شيء. نعم آخر شيء، مراتب تنزيل القرآن ليس في موضع واحد، لكن كلام شيخ الإسلام في 12 صفحة 26 بعد المئة إن شاء الله. بقيت مباحث نكملها بالأسبوع القادم.